بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله رحمه الله تعالى: بعد ما جاء في الشهاد ويقول: قال مسلم في صحيحه عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اتى عرافا فساله عن شيء فصدقه لن تقبل له ثلاثين ارضا يوما. فان ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى ثانيا فصدقه بما يقول لقد كفروا يا رجل على محمد وله أبو داود والأربعة والحاكم وقال صحيح ولا شرطية عن ولم يذكر الله من أتى عرافا أو ثانيا فصدقه بما يقول لقد كفروا يا رجل على محمد بل أبي على بسند جيد أن يسلمته موقوفا. وكماله للدعاء عن الغيب الظهارة معناها ادعاء عن الظهر. هذه هو الإله لأن الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. أما الذي يدعى به الغيب فاهم. والكاهن هو الذي يخبر عن المعاملات يخبر عن المعاملات من الأشياء المستقبلة والأشياء المستوردة في الغالة بسبب أنه يتعامل مع الشياطين وأن الشياطين عندهم مدة ليست عند الإنس هم يرتفعون في الجو في المهرة يوم الكتاب يستطيعون في حمائنا يحاولون الصراط السنة من السنة ثم يخبرون بما يستطيعون يرون به رأيه من الناس ثم هذا الإنس يأخذ الكلمة التي سمعت من السنة ويكذب معها بأسنة من أجل أن يلبس على الناس. وهذا هو الكهف هو الذي يصبر عن المغيرات بسبب ان الشياطين تصبرت بذلك ولا تصبره الشياطين الا الى اطاعتها وكفرت الله عز وجل واخذت بالله ونصر نصر صلوح عليه الشياطين من الكفر والشرك ان الشياطين لا تطيع في مؤمنها لا تطيع المؤمنه المنافقون من يأتي على رغبتهم بكفر بالله والشرك بالله والكافر يطيع الشيطان بما يخبره به من الكفر والشيطان يخبره بما يريد من الإخبار عن الأشياء الغريبة والكافر بعد كل إخباره عن بعض المغيرات بسبب ما يوصله إليه الشيطان من استراق السنة وقد يكون إخباره عن المغيرات بسبب أن الشياطين تقول في الآثار تخبره عن الأشياء الغالية والأشياء المفروقة والأشياء الخفيفة أن الشياطين عنده مقدرة وسرعة الذهاب من الأشياء البعيدة والدخول في الأشياء الغالية تبحث من الآب تبحث الغرف الغرفة لأن الشيطان خلق الآخر ليس هو خلق الإنس هو يصل إلى ما لم يصل إليه الإنس عقل على الأشياء الغائبة والمحروقة والبعيدة فيصبر بها هذا الإنس الإنس يخبر الناس بذلك فأمر الناس أن هذا كراهية لهذا الآدمي ومن هذا من الكرامات هو نصر من الكرامات لانه لم يصل الى هذا الشيء نفسه هو لم يصل اليه بسبب الشيطان وبسبب كفره لله عز وجل الشيطان لا يخدم الانس الى لذلك اذا الشيطان يخدم عن المغيرات الا بسبب اشتراك السمع والسمع واما بسبب أن الشياطين تطلع على أشياء غالبة في الحق وبعيدة وتخبر عليها من الإنس فهذا هو السبب وعرفنا السبب في كون الكهان يسلمون عن المغيرات عرفنا السبب لأنهم ليس من قبل أنفسهم وليس كرامة لهم ولا يدل على صلاحهم كما يدل على الجهال بل إنما فعلوا هذا بسبب التعامل ما الشياطين هذا هو الكهانه وكانت الكهانه سوء رائده عند العرب الغربيه وكان الكهان لهم شان عند العرب وعند القبائل كل قبيله لها شان تحاكمون الموت يرجعون الموت الامور المعذره كل قبيله يكون فيها شان الكهان كان لهم شان في الغربيه هو أنه سيد غائب الجاهلية، وكانت الشياطين تسترق السمع وتكبر الأمم. هؤلاء سهلاه. فلما أراد الله بعثة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم حرصت الصلاة بالسهر، ومنها من صلاة السمع كما قال الله تعالى في سورة العنكبوت في آية سورة الروح في آية الرحمن الرحيم: فالروح إلي أنه استمع نفر من الجن فقال لأمه سمعنا القرآن عجبا، سمع القرآن متعجبا رب الى غفر فآل الله فآل الذين آمنوا المسلم ولم يشرك بربنا احدا فباه الله سبحانه وتعالى وقاله الجاهلية يستلق الاسلام. قال الله تعالى: جد ربه يصطفى وصاحبه كما يرى. ثم اخبر عن حالته في الجاهلية وان رسولها تقعد منها مقاعد للسمع، فالمستمع العالم يجد له التهابا رفضا وانه لم يجد اشر من يده من الجهاد، فلو هذا لازم انه عن كل شيء بالسعر، وانه لا يجد اشر من يده من الجهاد ان اراد به ربه مثلا. تعجبوا من فراسه السماء بالسهر واستدلوا انه سيحدث امر وتحسسوا حتى وجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا القران استمع للقران وهداهم الله سبحانه وتعالى واسلموا ونفروا قصتهم في الجاهليه يتنزلون على ذلك المتاكدين. وقال سبحانه: ونبه المشركون ان القران لقبول الكهنه انهم كانوا يعرفون الكهان هذه الامور، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان هذا موجود في امنه الاسلام. فرد الله عليه بقوله: وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنزلين بلسان عربي مبين، وانه لفي زبر الاولين يعني الكتب السابقه تخرج عن جهه هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وعن نزولها للقران العظيم. قال نقولها الآية أن يعلمه العلماء بني إسرائيل، وإنما بني إسرائيل أنتم السبعة الذي أتبع في الزمان وسيوحى إليه بهذا القرآن، إنما ليس هذا غريبا عندهم، إنما هذا كان غريبا عند الأصوليين والجهلان. إلى أن قال سبحانه وتعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ وهو أنت تنزل عنكم تنزل على كل أصحاب فيه لا يزال بيكون السمع واشتراك السمع فأكثرهم ماجدون لأن يطلب عن لكونها الواحدة والشكوى المسلمة يأكثرها بيكون السمع وأكثرهم ماجدون. وكذلك قرآن ليس شعر وجعل من القرآن شعر. قال الله سبحانه وتعالى: وما علم الله الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر القرآن المجيد. لقال في هذه الآيات التي تتلى: فالشعراء يتبعون غيره ألم تر أن القرآن يهيئون أنهم يقولون لا يفعلون. إذا القرآن ليس شعرا لأن الشعراء هو سألهم وغيرهم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم روح عظيم الشعراء يتبعون غيره ألم تر أنهم يقولون هذا يهيئون فيه تجد الكوائب والشكوات الغادرة بغفر الصحابة. هذا سأل السعر القرآن ليس كمان شعراء يصدره الغريب وانتراره في الكيارات الهرمي ونفر الله عن القرآن أنه اتجاهه وذكر الفرق من الفاهي من اتهاله بين القرآن ذكر الفرق من اتهاله وبين القرآن أن القرآن نزل به الروح العليم الهجدون عليه الصلاة والسلام وأن اتهاله تتنزل بها الشياطين فرق من الملائكة وبين الشياطين وفرق بينهم وبين السعر. السعر أحيانا يكذب ويستغرب كلام الباطل وكلام الحقيقة فهذا ليس فيه كذب وليس فيه نفس السعر. الحاصل أن هذا هو أصل الكلام. أن بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قلة التهامه ولكنه موجود ولا تزال من الآيات لكنها بعد موضة النبي صلى الله عليه وسلم قلت عما صارت عليه في الجاهلية، فصار الكهان قليلين للجنود ليس لهم سلطة رائدة كما كانت في الجاهلية. وذلك من ظهور الإسلام، قوة الإسلام، معرفة الحق من الباطل، لكن لهم وجود مستمر إلى يومنا هذا. وكل ما تصل به في الأمة ظهر الكهان، وكل ما كثر الدين التمسك بالدين العقيدة الصحيحة قل الكهان أو انقرضوا من باب الجهاد، فالجهاد التي فيها ترفيه وفيها إسلام صحيح لا يوجد فيها كهان، وإن وجدوا فإنهم لا يظهرون ولا يعرفون إلا ذلك. أما المجتمعات الإهمالية والمجتمعات التي فشل فيها الجهل والخرافات فإن الكهان يكفرونها وتكون لهم سوء رائجة فيها كما كان له في الجاهلية. ومن أجل ذلك عقد الشيخ عبد الله هذا الباب في كتاب التوحيد في موضوع الكهان وبيان حكمهم وحكم من يأتي إليهم ويسألهم ويصدقهم، الذي يمثل المسلمين على حذر منه وعلى اغتر به، ولا يظهر الناس باسم أطباء أو معالجين أو أصحاب خبرة، فإن هذه الأسماء أسماء خداعة لا تغير الحكم. الفاهم فاهم مهما تصنع، مهما تصنع بالأسماء التي يستكبر بها. قال روى مسلم في صحيحه عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمها لكنها ورد تسميتها بروايه اخرى لانها حصه بنت عمر بن الخطاب زوج النبي صلى الله عليه وسلم. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من أتى عرافا، العراف هو الذي يخبر عن الأمور الغائبة عن طريق الحبس والتسليم، عن طريق الحبس والتحليل والغلط، وطول عمر الكاهن نفق لها صلواته في طريقة الإسلام كله. أن العراف اسم عام يدخل فيه كل من أخبر عنه عيوبا، سواء عن طريق الشياطين أو عن طريق الحبس والتسليم أو عن طريق الخط والغلط أو غير ذلك. العراف على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية اسم عام لكل من يخبر عن المغيبات لأي وسيلة، سواء عن طريق الشياطين أو عن طريق الحبس والتسليم أو عن طريق الخط والغلط أو قراءة الخط والإنزال كما يقولون أو غير ذلك. كل من يخبر عن المغيبات فإنه يقال له العراف. من أتى عرافا وهو الذي يدعي معرفة المغيبات، هذا هو العراف الذي يدعي معرفة المغيبات سواء كان عنده جهل فهم أو غيره. من أتى عرافا وقد ذكر بما يقول إذا لم تقبل له صلاة أربعين يوما، هذه اللحظة تصدقه هذه ليست في صحيح مسلم، ليست في صحيح مسلم، وإنما غربت من غاية الإله به ومسلم. والذي في صحيح مسلم من أتى عراه لم تقبل له صلاة أربعين يوما ليست فيه أن يتصدق، فالحكم مرتب على موضوع العراه فقط، لأن إسلام العراف والذهاب إلى الجنة لا يجوز الذهاب للعراف حتى ولو لم يصدقه، مجرد الذهاب إليه ضرورة ومنكر وحرام. ومن هذا لما سأل معاوية بن الحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العراف قال لا تأتيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن إسلامهم عن مجرد إسلامهم. وهذا الحديث يدل على تحليل الجهاد من العظاهر حتى ولو لم يسبقوا. ولا ضرب رجل الله من الاطلاع ومن هذا لا يجوز حرام. من اتى عرافا لم تقبل له صلاه ومعلوم أعوذ بالله لم تقبل له صلاة 40 يوما من ذلك 40 يوما وليلة. دل هذا على شدة عقوبة ملك العظام وأن الصلاة لا تقبل عند الله حتى ولو صلى فصلاته غير مقبولة ولا ثواب له عند الله فيها. وإن صلى يؤمر بالإعادة لأنه صلى في الظاهر لا يؤمر بالإعادة لا تجينا بينه وبين الله صلاة ذاتية لا ثواب فيها غير مقبولة عند الله عقوبة له على ما ارتكب من الذهاب إلى أعداء الله وأعداء رسوله وهم العظيم لم تقبل له الصلاة 40 يوما هذا وعيد شديد يدل على تقبل الذهاب إلى العظيم لجرد الذهاب وهو لم يصدق أن إذا صدقهم فسنأتي إلى حديث ما عليه من الوعيد الشديد على المؤمنين لم تقبل له الصلاة يعني عند الله سبحانه وتعالى وذلك لأنه أصل بالعقوبة وفعل محرما فحرم من القبول في قبول الصلاة وإذا لم تقبل له الصلاة فلا يستطيع حاله والعياذ بالله المرة الواحدة ترتب عليها عدم قبول الصلاة 40 يوما فتجيء له من العراف عدة مرات كيف إذا تكرر ذهابه إلى العراف فإن عدم قبول صلاته يتضاعف 40 و40 و40 كل مرة لا تقبل له الصلاة 40 يوما كل مرة. لقد يكون ظهرا طويلا يصلي ولا تقبل صلاته يقول دمعه يتردد على العراف يقال لذلك قال لذلك العراف ويصح منه حتى ولا لم يصلي. عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى ساهلا عرفنا ساهلا من اتى ساهلا وساله عن شيء وصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث هذا الحديث فيه شيئان فيه شيئان في العمل المجيء الى الكهف. الشيء الثاني تصديقه بما يخبر به من أول الكهانة وكان جميلة جميلة النبي كما في حديث مسلم وجميلة التصديق وعقوبته أنه يكون كافرا لما ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم لأنه لا يستمع التصديق لما ينزل على محمد والتصديق لما ينزل على الكهانة من الشياطين جدا له الكهانة لا يمكن أن يصدق بالقرآن ويصدق بالكهانة ومن لم يصدق بالقرآن كان كافرا والعياذ بالله. فليس الجمع بين الجدين أن يصدق بالقرآن ويصدق بالكهانة لأن هنا جدان لا يبقى لها من يصدق بالقرآن كذب الكهانة ومن صدق بالكهانة كذب القرآن. الأسعى كاملا وقطع بما يقول وقد صلى يعيد معناه كل ما بين وظاهر هذا انه كفر مفرد من المله ووجه ذلك كما ذكرنا انه لا يجتمع الايمان بالقران والايمان بما يقوله الكهان وتصديقه. عن احمد بن مالك رضي الله عنه في هذا الحديث وراه انه كفر اكثر مفرد من المله ورواه انه دون ذلك وفيه قول ذلك التوقف وان يقرا الحديث كما جاء بغير ان يفكر بالكفر الاكبر او الكفر الاخر فنقول ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم من اتى ساهلا صدقه من الله فقد فرغ بواهجه على محمد. ما هو نوع الكفر؟ يسكت عن هذا يسكت عن هذا وعن هذا هذا قول توكل. ولكن الظاهر والله اعلم هو القول الاول انه الكفر يخرج من وجهه لانه لا يستمع التكليف لطعام التكليف بالتهاوي لان الله ابطل امتهانه يعني الله ابطل امتهانه واخبر عنه ان عنده الشياطين فمن صدقها وصوبها من يكابر عند الله الكفر اكبر هذا امر الظاهر من الحديث فالامر خطير جدا حديث من وجه مسلم انتقد النبي لا تقبل صلاته اربعين يوم اما حديث ابي هريره فاذا انضاف الى النبي التصديق حصل الكفر بما يجب على الحج وهذا اسد من عدم قبول الصلاه اربعين يوم فعلى كل حال فلم يستطيعوا جدا فقد ظهر بما يجب على محمد رواه ابي داود قال من اربعه وصححها الحاكم وقال على شرط الشهدين من اتى عرافا او كاهن وهذا جمع دوله بين العراف والكاهن فاذا جمع دولهما فالكاهن هو الذي يخبر عن المغيرات بسبب ما تنقيه عليه الشياطين وان العراف هو الذي يخبر عن المغيرات بسبب الحبس والتخمين والقبض في الارض وما يسمع ذلك فاذا ذكر الاخوان جميعا فهو كل واحد منهما يعلم انه اذا ذكر الكاهن وحده دخل فيه العراف واذا ذكر العراف وحده دخل فيه الكاهن الامام الشارح تعقب المصنف في نسبه هذا الحديث الى الاربعه فقال ليس في السنن الاربعه وانما الحديث من روايه احمد والبيهقي في رواية أحمد والبيهقي والحاكم قال ويصلح حكمه الله لعله قلد الحاكم بالكذب لأن قول الكذب يصدر من الحديث للسنة الله أعلم هو يقصد إلى التعسف المهم هذا الحديث وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ورواه هؤلاء العلم البيهقي وأحمد وابن أحمد والحاكم صار حديثا معروف وقال الحاكم انه على شرط على شرط الشهيد وحديث قال له هو ليس في السنه من اتى عبادا او كاهنا تصدقه الى رسول فقد صدر بما ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم كان فيها ان الاتيان العرافين والكفار سواء وان الاتيان العراف والاتيان الثاني سواء لا فرق بينهما وهذا مما يقرب ما قاله شيخ الاسلام ابن تيميه عن العراف اسم عام يدخل فيه الكاهن واهله فنفى عرافا وكاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم وفي ذلك لا يستطيع انه لا يمكن تثبيت ما انزل على محمد من القران والسنه وتثبيت التهامه لانه لا يقال وبالبال لا يستطيع ولا يمكن ان يكون الانسان مؤمنا بالله ومؤمنا بالطاغوت وهذا يقول سبحانه وتعالى هو يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استنكف من عروه نصرها ليس صحيحا لا يمكن ان يكفر بالطاغوت ولا الايمان بالله لا يصح مع الايمان بالطاغوت ابدا من قبل سبحانه الكفر بالطاغوت على الايمان بالله فهذا معنى قوله اشتهر بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم لانه جبان لا يستمعان ابدا قال وهو ابو يعلى ابو يعلى هو ابو يعلى الموصلي ابو يعلى الموصلي الامام الصاحب وليس هو ابو يعلى الحنبلي بل هو ابو يعلى الموصلي ابو يعلى الحنبلي هذا مثل سكوت يقول أبو يعلى الحنبلي هو فقيه أصولي أما أبو يعلى الموصلي فهذا محدث وله مسند مشهور يسمى مسند أبي يعلى وقد سمع الحمد لله وضع الآن مسند الإمام أبي يعلى أبو يعلى بطلب جميل عن ابن مسعود عبد الله بن مسعود صحابي جميل على الصحابة. قال لغير أبي يعلى عن ابن مسعود بكل أبي زيد عن ابن مسعود مثله أي مثل حديث أبي هريرة إلى حديث أبي هريرة فلقى الله على الكاهنة فسقط من المرسول اتهم بالنبي على وسيله إلا أنه موقوف على ابن مسعود ولم يصح هو الذي صلى الله عليه وسلم والموقوف ما كان من كلام صحابه الموقوف ما كان من كلام الصحابي فهذا يؤيد ما سبق والاحاديث كلها تدل على تحريم الوزن والذهاب الى الكهان والعرافين وتثبيتهم بالعراقيين بقيت تنبيهة يسيرة من أن المصنف رحمه الله في حديث الله قال من الأربعة والحاسم والصحفة قال على شخص ولم يكن الله على حد وبيض باسم الزاوي الصارف يقول هذا الحديث لا يتبعها الاسم الذي لم يكفر لا أعرفها رضي الله عنه فلا أعرفه يا رب الاسم لا الله رغم الحديث الذي قال دلت هذه الأحاديث على الأساس المسألة الأولى بطلان الكهانة ومستقاتها من العراسة وغير ذلك من دعاوى عين الغم وأن هذا كله باطل لأن العود لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى والله يعلم من السماوات والأرض الغيب كلها النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عنه ولو كنت اهلا من هذا لاستكبرت من الخلق وكل لا يعلمه الا ما علمه الله عز وجل من غيره على الغيب فلا يظهر على غيره احدا الا ان يظهر من الرسول انه يسبق الايمان يدين ويسجد احد فقدر الله تعالى عن جوابه على شيء من الغيب من اجل اقامه الحجه على الخلق وتكون معجبه تكون معجبة لهذا الرسول لكنه لم يصل إلى ذلك يحكم أن ينادي إقبال الله له على ذلك المسألة الثانية الحديث دليل على وجود تكذيب الكهان ونحوه على وجود تكذيب الكهان ونحوه وأن يقع في نفس الإنسان أدنى شك من فضله ومن صدقه أو شك في صدقه أو توقف فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لأنه يجب الجزء لفضلهم وصدقهم أو شك في صدقهم وفضلهم أو توقف لذلك فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لأنه يجب الجزم بكذبه المسألة الثالثة هو دليل على تحريم الذهاب إلى الكهان ومن لم يصدقه هو دليل فيها دليل على تحريم الذهاب إلى الكهان ومن لم يصدقه وأنه إن فعل ذلك لم تقبل له صلاة 40 يوما فكم فرد يتحرر الجهاد له كم 40 لا تقبل صلاة وجهه من عيال البلاد المسألة الرابعة فيه دليل على أن تصديق خبر الكهان كفر بما أنزل الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم كفر بما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم ولم أنزل الله على رسوله في الكتاب والسنة الأول ما أنزل الله على الكتاب والسنة كتاب القرآن والسنة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لأنها موجهة من عند الله معانيها وحي من الله وألفاظها من الرسول صلى الله عليه وسلم قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وحي من الله منزلة من عند الله، لأنه لا يخبر إلا بما أوحى الله تعالى إليه. هذا ما تدل عليه هذه الأحاديث. المسألة الخامسة تدل هذه الأحاديث على وجود على وجود معاقبة الكهان ومن يذهب إليه من قبل ولاة الأمر، على وجود معاقبة الكهان ومن يذهب إليه عن طريق ولاة الأمور، وذلك بإقامة حكم الله عليه، حكم الردة، إقامة حكم الردة على هؤلاء الكهان وعملائهم الذين يترددون على الهجرة ويتصادونها إن كانوا إلا قتل لأجل مراحة المسلمين من شرهم وإقامة المجتمع من خطرهم، لأن خطر الكهان المجتمع خطر شديد يطغي على عقيدة الشرعية وينشر الخوف والرعب بين الناس، لأن هؤلاء الكهان يهجرون الناس بما يقولون لهم من الكذب والوعيد الصحيح حتى يصفوه، كما قال الله سبحانه وتعالى وأنه كان رجال من العيش يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا عن خوفهم. وهؤلاء وجودهم في المجتمع يسبب الإرهاق ويسبب التشويش على عقول الناس والخوف، ويروجون الكذب والشر حتى يصبح الناس في خوف وقلق على ساحر الإسلام، أنا فاعل بشأن كلا وكلا كيف بسهل يقول أن يقول رهلان صاحب رهلان عامل الكبار رهلان يسوي المتخلة فلا الخلة وعطي يسوي السرعة ليحصل الخلة، فيصبح المجتمع في خلص أطيره خطر كبير على مجتمع المسلمين، يجب راحة المسلمين من شرهم القضاء على حكمتهم، فقال الله هو إياكم شرهم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى معرفة الحق والعمل به ومعرفة الباطل وتجنبه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قول النبي ما حكم من أتى كاهنا عن جهل وهو لا يعلم فقال السجود ثم أتى بكاهن. يقول قال إذا كان جاهل ما درى أنه كاهن وعلم المصابين وعلم وعلم وعلم وعلم فهو لا يعلم بالجهل، لكن إذا علم لا يجوز له الذهاب مرة ثانية. أما إذا كان يعرف أن يجتهد لا يجوز له الذهاب مرة ثانية. هل يستطيع الجن أن يدخل على الخاطب أن يمر المؤمن الموحد، وهل يستطيع الجن أن يدخل في الوقت الذي يتقصر بالأذكار وقراءة القرآن؟ الله سبحانه وتعالى جعل ذكره حكما للشياطين، أي المسلم الذي يذكر الله ويستعمل الأوقات الصباح والمساء، وكذلك يحافظ على صلوات ولا سيما صلاة الفجر في الجماعة، هذا يحفظه الله سبحانه وتعالى، ولا يتسلط عليه لا شياطين الإنس ولا شياطين الجن، لأنه يتلى في ذمة الله عز وجل وفي حكم جميل. لكن إذا غفل عن ذكر الله أو نسي فقد يتسلط عليه الشيطان، ولو كان في الأول يستعمل الورد والذكر، لكن لو نسي أو انشغل عن الذكر أو الورد فقد يتسلط عليه الشيطان، لأن وجد ثغرة يدخل منها. وملابسة الجن لبني آدم ذكر ابن القيم رحمه الله أن لها أحد هذه الثلاث سبب. الأول السبب الأول أن يكون الإنس قد مر الجن، لأن هو ألقى عليه شيئا ثقيلا أو شيئا حارا فأصابه، فالجن يقف إلى الإنس لأبد لا أصابه. الشيء الثاني قد يكون الجن عتق، عتق الإنس حس جرى حس فيلابسه من أجل العسر. والشيء الثالث أن يكون الإنس الجن عبث بالإنس من باب العبث والأذية يقول كما يعمل استبيان الله مع الطريق إذا مر أحد مع الطريق استبيان فانسوه من دونه فذلك السفهاء الجن قد يؤذون الإنس من باب العبث والتعدي فقط. وكل هذه الأمور يعتني منها ذكر الله سبحانه وتعالى والاستعانة به استعمال الجن والإكثار من تلاوة القرآن وعدم الغفلة عن ذلك ملازمة الذكر وملازمة تلاوة القرآن والمحافظة على صلاة الجماعة. الشيطان إنما يتسلق على الإنسان إذا انفرد عن الجماعة وكذلك يتسهل في صلاة الفجر ولم يصلي مع الجماعة يعني جاء في الحديث من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمكن وفي ذمة الله حتى يمكن فصلوات الخمس والمحافظة عليها مع الجماعة هذا من أعظم الفروض التي تعصم الإنسان من اشتياقه. وإذا زاد عليها شيء من الأذكار تلاوة القرآن فهو زيادة خير. لا إذا ماذا كما يريد في يده كلمة الموصلة فما هو أفعل على ما الواجب ولا يكفر بهذا وليس بثالث فيكون عليه الوعيد والإثم إن شاء الله غفر له وإن شاء عذره. فلا تلاقي عندها أنا لم أمر بالإعادة وإنما سلم من الثواب ولم يكمل الثواب وإنما في الحديث ما يدل على أنه يريد الصلاة. نعم لم يقل في الحديث فقر الصلاة حتى يؤمر بالإعادة وإنما قال لا تقبل له صلاة هذا يعني من جهة الثواب فيما بينه وبين الله عز وجل. نعم هذا شخصا ينطلق عليه إلى العراف ولكنه يسمي نفسه قليلا وظهر عليه علامات الصلاة من صلاة من الجماعة وانتهى الحصار المستشري كل جمعة فعلته وظهرية مطولة على الأمر من يسمى طبيبا. العراف ليس طبيبا العراف الذي يبدأ العلم الغير ويخبر عن الأشياء المفقودة والأشياء الضائعة والأشياء البعيدة هذا ليس طبيبا هذا فاهم طبيب الذي يعالج بالأدوية الظاهرة الأدوية هي الأعشاب أو من العسل أو من الثلج أو يعالج من أدوية الطبية المعروفة إذا أعطب هذا هو الطبيب. الطب معروف طب نبل أو طب ثني مثل ما هو عند المستشفيات هذا هو الطب. أما الذي لم يسبق له دراسة ولا مهنة ويخبر عن المغيبات والأشياء المفقودة والأشياء الضائعة والأشياء البعيدة هذا لا نسميه طبيبا إنما نسميه كاهنين. ولو كان يصلي ولو كان يذهب إلى الحرم ياخذ عمرة هذه أعمال باطلة الأعمال تكون باطلة لأن الإنسان إذا تعاطى شيئا من الشرك أو من نواقض الإسلام تبطل أعماله ولو كان يصلي ويصوم ويخرج وغير ذلك لأنه لم يبني على عقيدة صحيحة على أساس صحيح. نعم ما رأيك في الدين بمقولة الثانية إن المادة لا تسمى ولا تستخدم من العلم؟ هذا كلام باطل. الأشياء كلها خلق الله سبحانه وتعالى وهو لما وجدها من العبد فليس هناك شيء لا يسمع وليس هناك شيء لم يوجد من عدم ليس هناك شيء يعني مستمر من دون لا بداية له ولا نهاية له إلا الله سبحانه وتعالى فإنه الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما عداه من المخلوقات فلها بداية ولها نهاية لا شك. نعم وقد يخلق الله شيئا لدوامه انزله الله خلقه الله لدوام لكن لهما بداية لهما بداية أما النهاية فلا نهاية لهما لأن الله خلقهما للدوام والبقاء. نعم ولا يجوز أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا صح أنه كفر في هذا تعارض مع أصل الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم هذا قول المعتزلة هو الذي يقولونه الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت انه استكبر واستكبر معه الرسول صلى الله عليه وسلم تصيبه الامراض تصيبه الجوع عليه الصلاه والسلام حتى يثبت الحجر على بطنه بشده الجوع تصيبه المرض تصيبه الصداع يتعب من المشي والسفر والجهاد في سبيل الله فهو مثل الناس من ولد من ادم يصيبه ما يصيبه والانبياء كلهم كذلك عليه الصلاه والسلام هم من بني ادم وتصيبهم الامراض واستكبر المرض ولكنه لم يؤثر على النجومة ولم يؤثر على العصمة، لأن هذا لم يصل إلى العصمة والوجوه، فإنما هذا مرض جسمي فقط، مرض جسمي فقط كسائر الأمراض. وهناك فرق بين ما يؤثر على العصمة ويؤثر على الوجوه، هذا لم يحصل في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأنهم أصروا بما يبلغون عن الله سبحانه وتعالى، ولا يؤثر على هذا لا شياطين ولا سحر ولا شيء. أما أجسامهم هم سيتعرضوا للأمراض، يتعرضوا للآفات بغيرهم عليهم الصلاة والسلام. والسحر ضرر وقد شفاه الله منه كما يشفيه من الأمراض. إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ إلى مريض فلا يشفي، دل على أن الخليل عليه السلام مرض، أن الله سيشفي. فالحاصل أن الأنبياء ومنهم وأخبرهم محمد صلى الله عليه وسلم لم تصيبهم من الأمراض، فمن ذلك استفدت هو نوع مرض في جسم لا. إن من لدينا مراحل تشتهي أنه تعالى بالصدق العربي، وأن بعض الناس إذا نظروا إلينا يحسبون معهم إليها، فهم هذه امرأة تعتبر من عرافين؟ نعم، هذه تعتبر من المشعوذين، قد لا تكون من عرافين، قد تكون مشعوذة. يعتبر الناس بالذبح لغير الله، فإذا أطاعوها وذبحوا لغير الله فإنهم يمتحنون ويستنبطون لغير السلام، وقد يحصل لهم أعراض من الاحتفال إلا بالفتنة والاستدراج. الحاصل أن هذا شيء ذهاب للإحساس وذبحها طاعة هذه المرأة، هذا من الشرك ولا يجوز أن يكون، وليس من العناد الذات، هذا من العناد ذات الشرك ومن العناد أو ذات البدانة أو ذات الدين، ليس من العناد، هذا ذبح لغير الله شرك. نعم. هل الكرامة تزيد مع تأخر الزمان؟ أي كلما ابتعدنا عن أهل النبوة تزيد الكرامات تزيد المعروف؟ هذا في هذا كرامات بيد الله سبحانه وتعالى يفعلها ويجدها حيث يشاء لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. فهي لا تكثر في زمان دون زمان، أو كلما قل الإيمان قلت الكرامات، لا هو صحيح هذا ليس بصحيح. فإننا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، الكرامة تحصل إما لحجة في الدين وإما لحاجة في المسلمين. تحصل الكرامة من أحد أمرين، إما لحجة في الدين الذين يجدون الحجة بها على أعداء الله، وإما لحاجة في المسلمين كما لو احتاج الناس إلى المطر أو احتاج إلى شيء فدعا الله فأجاب الله دعاءه وأنزل المطر في الحال، هل كرم حاجة الناس إلى هذا؟ يقول تفسير الأحلام من اعتبر فهمه على الإحسان؟ لا، تفسير الأحلام ليس من الإحسان، كان بناء الفهم فيها الله من سأل من عباده وتراثه. المعبد للرؤيا ينظر في حالة الرائي وجلوسه وملابساته، وتعبير الرؤيا ليس حكما قاطعا، وإنما هو تصور قد يقع وقد لا يقع، قد يصيب المعذر وقد لا يصيب، ليس حكما قاطعا، وإنما هو تحري فقط، قد يصيب وقد لا يصيب. قال لا يصيب عن دراسة وعن دراسة لحالة صاحب الرؤيا وملابساته، فيستنبط منها هذا المعبر، يستنبط منها تعبير الرؤيا. هل من رؤيتكم توضيح حقيقة حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الرؤيا جزء من 40 جزءا من النبوة؟ هذا من العلماء به كلام طويل، ابن الحافظ بن حجر في فتح الباري ذكر أكثر من 40 قول بمعنى هذا. الحاصل أن هذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها جزء من النبوة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ بالرؤيا، فكان لا يرى رؤيا إلا وقعت من الحلق والصورة، أول ما بدأ بالرؤيا عليه الصلاة والسلام. وهي من الأمور الباقية في الأمة، هي لا تبقى الكفار ولا الرؤيا تصدق، ولا حصل للملك في عهد يوسف عليه السلام، وهم الملك تعبير يوسف لها رؤيا صاحبة السجن، قد تكون الرؤيا من كان الأمر. فالرؤيا هذه من العجائب، من عجائب الروح التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ما رأيهم رؤيتكم في كتاب تفسير الأحلام للمسلمين؟ هذا لم يحدث عن المسلمين، وما سمي ليس كما لم يحدث، ولا يلزم من كنا فيهم يكونوا صحيحا، الله أعلم بذلك، لكن لا نثبتها أنها للمسلمين. الذين قدموا للمسلمين لم يذكروا هذا، ولم يكن في عهد المسلمين تعليم في الكتب، يعني هي التابعين، وهذه التابعين لا خطر تأتيه كتب الله، وإنما كان العلم رواية يتلقي ويتحمل في وقتها. نعم. من يقلد عراهون من النار أو الله من الأرض؟ هذا نعم، هذا نعم كله يتحمل. الكافر إذا تاب تاب الله عنه، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وضعهم توبه اذا تاب، اما اذا ماتوا على اتهامه هم مشركون، وهم مشركون حكمهم حكم المشركين. نعم. ما صحة الحديث الذي عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الدعاء لا يقبل 40 يوما من اكل لقمه حرام؟ لا اعرف هذا عن الحديث، ولكن جاء الحديث الصحيح في الرجل الذي استفرت اذهابه وابن يديه من السماء يا رب يا رب مطعمه حرام وملبسه حرام وما اشربه حرام وغذي بحرام، فأنا استجاب لله. هذا الحديث الصحيح يدل على ان اكل الحرام يمنع قبول الدعاء. اما تحديد 40 وتحديد النقمه وما اشبه ذلك يحتاج الى دليل. ما تصنع الناس خلال 40 يوما التي اتى من العرافين؟ على كل انه مسلم، حكمه انه مسلم، لكنه متعرض لهذا الوعيد، متعرض لهذا الوعيد لانه فعل كثيرة من شباب الجنة، لكن لا يخرج من الإسلام بذلك، لكن عليه هذا الوعيد. نعم. يوجد بعض من الناس أنهم يسألون عن الناس عن الله الآثار ويكتبونهم ينسبون لهم خالقا ذات الأرض لأن فيها أرض صلبة أو تقلية، ويكون ذلك أحيانا بينهم وبين هذه الأوضاع أو بين مسافة بعيدة. هذا لا أصل، مسألة معرفة مواقع الماء في الأرض لا أصل، وذلك لأن هؤلاء يستدلون بتربة نوع التربة، يدرسون التربة وينظرون فيها فيعرفون مواقع الماء، الأرض اللي فيها ماء والأرض التي ليس فيها ماء من التربة أعطاهم الله معرفة هذا. الجيولوجيون الآن أصبحت الجيولوجيون الآن يدرسون التربة ويعرفون المواقع اللي فيها بترول والمواقع اللي فيها ماء والمواقع، هذه أطلع الله عليها الناس وجعل الله لها علامات يعرفها مختصون، فهذا لا بأس به. لكن بعض الناس يبالغ في هذا، يقول هو الجاي من الجهه الفلانيه ولا السنه ولا كذا، هذه مبالغات، هذه مبالغات، ولكن الاصل انه شيء لا لا لا اقول لا ينكر له، لان هذا ناتج عن دراسه ومعرفه التربه. الله تعالى يقول ان في ذلك لآيات للمتوسلين، هنا في ناس اعطاهم الله دراسه الى نظر في التربه ونظر في الجدار ونظر في الاشجار التي في الارض يعرفها فلا فيها من السموم، وهو ليس عن يقين، هذا ما هو عن تحري، إنما هو عن تحري، قد يحصل وقد لا يحصل. نعم. فالحاصل أننا لا نمكن هذا، ولكن لا نبالغ فيه ونصدق كل ما يقال. نعم. أنا أريد أقول غير المسلمين في المسجد بشدة العمل في اختلاف من الحصون أو اختلاف من الله. مسألة خلافية بين أهل العلم، فإنه لا يجوز مع وجود مسلمين يعني يقومون بعمل. إذا كان هناك مسلمون يقومون بالعمل فلا يجب دخول الكافر المسجد، بقوله تعالى أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا قائدين، ونظره ممن منع مساجد الله ذكر في أكثر وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا قائدين. عند هذه الآية اختلف المفسرون في دخول كفار المسجد، والصحيح أن يجوز للحاجة مثل ما كان يدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده من يديه، وربط صلى الله عليه وسلم أمامه بمثال المسجد لما جاء به أسيرا وهو كافر ربطه في المسجد إلى أن أسلم ودخل في الإسلام، كما يدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم. نصارى نجران دخلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، فالجواز يجوز بالحاجة، أما دخولهم بغير الحاجة إذا وجد المسلمين من يقوم بالعمل فإنهم لا يدخلون المساجد إلا مثلها وخروجا من الخلاف. نعم. ما حكم الكتاب عن المرأة كتابة يوم كامل بمنطقة من العصرة ولا يوجد معها إلا طفل عمره 14 سنة، علما بأن المنطقة التي سافرت منها لا يوجد غيره من المقارن؟ السفر لا يجوز للمرأة إلا بالمحرم، والمحرم هو البالغ، المحرم هو البالغ، أما الذي دون البلوغ فلا يكون محرمان، والسفر له مسافة محددة إذا بلغ 80 كيلو فأكثر هذا السفر يحتاج إلى محرم. يقول صلى الله عليه وسلم لا يحل للمرأة في تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين إلا ومعها بمحرم، قدروا مسيرة يومين يعني بالراحلة مرحلتين، كل مرحلة 40 كيلو، الراحلة تكون 40 كيلو في اليوم، يعني هذه المسافة كلها 100 كيلو، فلا يجب للمرأة أن تسافر إلا معها محرام. أما إقامتها في البلد في بيت هذا أمر سهل، لا تحتاج معه إلى محرم في بيتها، كانت في بيت في مجتمع مسلم لا تحتاج إلى محرم في وجودها في بيتها، إنما المحرم في الطريق ذهابا وإلى ذلك. نعم. إذا كان هذا غالب المبالغة يكون مراهق. أما إذا كان بلغ لعشر سنوات المهم الضرور، إذا بلغ صار محرم. قد يبلغ لعشر سنوات. قوله صلى الله عليه وسلم وبلغوهم عليها لعشر سنوات، قبل لعشر سنين. نعم. لكن آخر سن للبلوغ هو 15 سنة. نعم. إذا لم يوجد عندها أحد لا تسافر. إذا لم يوجد عندها أحد لا تسافر. حتى الحج، الحج لا تسافر للحج الفريضة، لا تسافر إلا مع محرم، فكيف بغيره؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا قال الزاجر أخاف رمضان قبل عامين في العمر، وكانت الست من شوال، وبعد ذلك حملت وخافت على ولدها، فدخل رمضان بالعام القادم. ولم تخرج، والآن تريد أن تقضي الأيام التي أخرتها ولم تقضيها، فماذا عليها؟ نعم، تقضي الأيام التي عليها وصلت، ليس عليها شيء غير القضاء، لأنها أصبحت بعذر ووجود الحمل حتى أتى عليها رمضان آخر، فهي لا يمر في التأخير، لكن عليها أن تقضي هذين اليومين من الآن إن كانت قادرة. نعم. ومن الشيخ أنا تائب من هذا الله قبل عدة سنوات، وقد سمعت مع بعض الجماعات الإسلامية التي تهتم بالدعوة كثيرا، ولم أجتهد أن أؤمن به، ثم طلبت العلم قليلا في مسجد والسيارة، والآن أنا بين هذه الأطراف، فلماذا في حكمي إلى سبيل السيارة بما أنه لم يجد حديث العلم، وهل كل إنسان يمكن أن يؤمن بطالب العلم لأنه يستحق من أنا به ذلك؟ الحمد لله، ماذا من هداك الله بالتوبة وتمسك بالدين وتعلمت من أمور الدين ما تحتاج إليه في صلاتك وعباداتك، فلا مانع أن تتجه العمل في التجارة، لا مانع أن تتجه العمل في التجارة، خصوصا إذا كان في طلب العلم يصعب عليك، فلا مانع. لكن أنا أرى أنك لا تنقطع عن طلب العلم حتى لو اشتغلت بالتجارة، لأن تجعل نحو وقتا ولو يسيرا في طلب العلم مع أحد المشايخ، جلوس مع أحد المشايخ أو مكان هناك طلبة يدرسون على أحد المشايخ، تحضر وتدرس معهم، وهذا لا يؤثر على التجارة، فتجمع بين المصلحتين، هذا أحسن. أما اشتغالك بالتجارة فهذا أمر لا بأس به، معك مشروط كثير بالدين والمحافظة على الصلوات، والسؤال عما أكثر عليك إذا سألت شيء مثل أهل العلم، لكن كلما شاركت في طلب العلم فهو أفضل وأكمل. وهناك شيء لا يكلفك شيئا وهو حضور حضور الدروس، حتى ولو لم تنتظر بالحرف حضور الدرس، حضور المحاضرة، حضور الندوة، هذا تستفيد منه، حتى ولو في مكتب بأن تأخذ عنك مسجل تتصل عنها مسجل من الدروس أو من محاضرات مفيدة، أو تفتح على راديو على إذاعة القرآن وما يلقى فيها من برامج دينية وبرنامج نور على الدرب، غير ذلك فبإمكانك أن تتجرد من العلم حتى وأنت في مفجر أو أنت راكب في السيارة، والحمد لله الأمور اليوم ميسرة لله. رجل ذهب إلى العمرة فبدع الطواف من مقام إبراهيم، هل طوافه صحيح؟ إذا كان اتفق على سبعة أشواط بما فيها الذي بدا من مقام إبراهيم فطوافه غير صحيح، لأنه لم يقف إلا ستة أشواط، لأن البداية من السبع، سبعة أشواط من الحجر إلى الحجر، كل شوط من الحجر إلى الحجر، أما إذا كان فيها الشوط الأول بدا من مقام إبراهيم طوافه غير صحيح أنه لم يكن، أما إذا كان بدأ من مقام إبراهيم أو من غيره ثم حتى بسبعة أشواط ثانية من الحجر الى الحجر والغى الشوط الاول الغى الشوط الاول الذي بداه من باب الحجر هذا صحيح القران هو صحيح المهم انه ياتي بسبعه اشواط من الحجر الى الحجر نعم قال ابن حجر على اليوم وعندنا جاء اليوم الثاني من ايام التشريع رمى قبل الزوال ثم خرج الى مجلس خارج مكه فما لا يجب عليه قال ابن حجر على اليوم وعندنا جاء اليوم الثاني من ايام التشريع رمى قبل الزوال ثم خرج الى مجلس خارج مكه فما لا يجب عليه يجب عليه شيئان يجب عليه بل على الرمي لانه رمى قبل وقت الرمي والرمي انما تصح وقت دخول الصلاه انما تصح وقتها فلو صلى قبل دخول الوقت لم تصح صلاته كذلك اذا رمى قبل دخول الوقت وهو زوال الشمس لم يصح رميه فعليه دم عن ترك رمي اللون الثالث لانه لم يصح عليه دم يمدحه في مكه يعني يمدح ذات في مكه ويوزعها على فقراء مكه ولا يصل منها سنة لأنها تفقار الشيء الثاني طواف الوداع لأن طواف الوداع لا يجيب الوداع بل إكمال الحج وهو لم يكمل الحج يعني باقي على غي في اليوم الأخير يوم الثاني عشر الذي نفر فيه فعليه بدل طواف الوداع ذات ثاني يذبحها في مكة ويوزعها على فقراء الحرام لأن وداعه الأول غير صحيح لأنه فعله قبل إكمال مناسك الحج فطواف الوداع لما يكون في نهاية بعد إكمال مناسك الحج كلها نعم كثر الكلام عن شراء الأسهم وغرض من فضيلتكم لماذا عن شراء الأسهم قاطولة حيث أنه يوجد لدي أسهم فيها وما هو تصرف الأمر فيها إذا كانت حراما أو فيها شيئا من الحرام أو الربا الإسهام في الشركات أو في البنوك الربوية هائلة الإسهام في الشركات التي تتعامل بالربا او البنوك التي تتعامل بالربا لا يجوز حرام على الانسان انه يساهم فيها يعني كانت تلك الطاهره تتعامل بالربا فهذه المساهمه صار لا تجوز ولن يبلغنا ان كثير من الشركات لا تخلو من الربا لانها تستعمل اسئلتها في البنوك للاستهلاك الربا او تقترب من البنوك أرضا ربويا لتمويل مشاريعها فهي في الغالب لا تخلو من الربا والتعامل بالربا بناء على ذلك المساهمة فيها لا تجوز لأنها مساهمة في مؤسسات الدموية النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكافره فلا يحرم أكل الربا يحرم أيضا الإعانة عن الإعانة على أكله وتجد اللعنة على من فعل ذلك فالامر خطير جدا وهذه الشركات الغالب عليها انها لا تخلو من الربا اما بان تقترض من البنوك قروضا ربويه واما بان تستثمر اموالها واسلحتها في البنوك وهذا ربا اما اذا كانت الشركه هزيله في تعاملها ولا تتعامل بالربا فلا باس بمساهمه فيها ما حكم زكاة العباد لأنه هو مورد الزكي وقد أعد من أجل الرزق وليس من أجل السلاح هذا لكم خلاف بين العلماء إذا بلغ النصاب فالجمهور على أنه لا زكاة فيه لأنه مجهول مثل المساكن والمراكب والملابس والثياب وغيرها إنه أعد للاستعمال ولم يعد للمناء وإنما أعد للاستعمال فالزكاة إنما تجد إلى يعد للمناء فلا زكاة في الفري هذا قول الفري المنبوذ هذا قول جمهور أهل العلم وذهب بعض العلماء إلى إيجاد الزكاة فيه نظرا لعموم الأدلة والأدلة الخاصة وردت في الفري قال إنها صحيحة فأوجبوا الزكاة في الفري ولو كان يستعمل منها فمن أراد الاختيار وراءة الجنة والخروج من الخلاف تزكى الذهب المنبوذ هذا أحسن أما الإيجاب فلا نرى أن عليه واجب بذلك نرى أن هذا قول جمهور أهل العلم ولأنه له ضرر من الملبوسات والمستعملات لم يجب الشرع فيها كتابة هذا مثلها وباطل امرأة وكان لديها أولاد، ثم طلقت من زوجها الأول وتزوجها رجل آخر وأنجبتهما أولادا. وضاعت من امرأة كان لديها أولاد، ثم طلقت من زوجها الأول وتزوجها رجل آخر وأنجبتهما أولادا. فهل أولادها من الرجل من زوجها الثاني يعتبرون إخوة لي من الرضاعة أم من أني لم أرضع معهم؟ نعم، إذا مات الإله خمس رضعات يقولون أنت ابن لها وأخت أخا لأولادها في جميع الأزواج، في جميع الأزواج كل أولادها في أول عمرها وفي آخر عمرها، وكل أولادها من زوج أو من عدة أزواج كلهم أخوة لك، الذين قبلك والذين معك والذين بعدك كلهم أخوة لك من الرضاعة، لأن أمكم واحدة. نعم. بالنسبة لزواج الكتابية، هل يفترق أو يفترق فيها النية أن تسلم أن تسلم وإذا لم تسلم أن تفارقها؟ لا يفترق فيها أن تسلم، يقول أن تتزوجها ولا يفترق فيها على دينها، لكن يفترق أن تكون عفيفة. قال الله تعالى: وما اختارت من الذين أوتوا الكتاب والصلاة، يعني العفيفات النجيهات في أعراضهن، ولا بقيت على دينها فلا بأس إذا الله لا تبل. هل يجب رد السلام على الخطيب يوم الجمعة عندما يسأل الولي ويسلم؟ نعم، يكفي في العموم من يجب إلى السلام الخطيب على المنبر، يجب رد السلام عليه، لكن ليس على كل الحاضرين، إذا سلم واحد من الحاضرين كفى، لأن هذا فرض كفاية على فرض كفاية أو واجب كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإجماع عن الباقي، بقي في خط الباقي سنة. نعم. ما حكم القرار حول الأعلى بشكل مكتب؟ إذا كان يحمله الخوف عليه، إذا كان يحمله من أجل الخوف عليه فلا يحمله، يجوز أن يتفق مع الطائف إذا كان يخاف عليه الطائف أن ينال الغاء، لا بأس أن يحمله ويطهره ولو كان الطفل على غير طهارة. إذا يصل الطفل عن أن يتفرغ شيء من نجاسته إلى بدن الطائف أو ملابسه، يصل وضوء وضع شيء يحفظ هذه الأمور. في هذه الأيام تنظر الظاهرة تربية شعر الرأس، وعندما تنظر إلى مربيها الشعر تنظر لك بأنه مقلد، وعندما تنظر تستجد أنه مسلم لرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه تربية كيفية تربية شرعية لمن أراد أن يربي الشعر، والنصيحة لمن يقلد بعض الرافدين. هذا الشيء يرجع إلى نية الإنسان، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أعمال بينات، إنما في كل منهما نوع، فإذا كان يقصد بتربية سعيه الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم هذا شيء محمود، وإذا كان يقصد بذلك التشبه بالكفار فهذا شيء مهين، ويرجع في هذا إلى نيته لا إلى قوله بلسانه، لأن التي في قلبه، ولكن إذا قصد التشبه بالرسول صلى الله عليه وسلم فليعمل مثل عمل الرسول في رأسه عليه الصلاة والسلام من تنظيره وصرفه و يعني ذهنه ووالاته، مثل ما كان يفعل الرسول براجع الأحاديث الوارده في ذلك في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا مثلا أو راجع زاد المعاد بن القيم وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمله في ساره، فيعمل بذلك ابتلاء للرسول صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان يغذي شعره على صفة ما يعمله الكفرة من الموضات الحديثة وموضات جديدة فهذا يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالحاصل إن كان يريد الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فليراجع المراجع الأحاديث الواردة في ذلك ويطبقها. نداول الخطابات تكتب كلمة ولمكن، وما الحكم في هذه الكلمة من الله؟ هذا في الإسلام هذا يعني هذا ترجي التفاضل بين طول العمر المكتوب إليه قول أبيكم أبانكم الله، هذا في الإسلام الدوام المحدود معروف من المقصود الدوام المحدود يعني طول العمر وليس الدوام المؤبد، لأن أحد يبقى على هذه الحياة مؤبدا، وما جعلنا البشر من قبلك الخلق أتاني النساء فهم الخالدون، قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت، قل على بنتم أرادانكم الله فأعطاكم الله المراد بذلك دوام البقاء المثلي لأنه يطول العمر. ولكن ما ينبغي أن يقول أدامكم الله أو أطال الله عمرك فقط، بل يقول أبقاك الله على خير أو أدام الله عمرك على الطاعة، هذا الذي ينبغي. نعم، الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه ما استطاع يسرنا إكماله بهذه المادة. أهمية الحجة التي قدمت قبل البارحة أو بعضها في الليلة الماضية، نبدأ الليلة بالإجابة على رسول الله تعالى ثم نواصل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. هذا الأسلوب فالشرك الشرك البدائي والشرك الحضاري أسلوب مثل لم يستعمله أحد من سلف هذه الأمة أو من أكبر السلف، ولا أحد من العلماء من علمائنا الذين أخذنا عليهم العلم في هذا البلد وغير هذا البلد أسلوب مستحدث فيه كثير من اللفظ على الناس وكتمان للحق. إذا كان المراد بذلك الابتداء لما هو المتغاضي الشرك الذي كان على المشركين الأولون، فالشرك الذي حاربه رسول الله عليه الصلاة والسلام والمسلمون من بعده كعبادة الله والمسلمين ومنه وعبادة الأضحى والذبح لغير الله والنذر لغير الله والاستغاثة لغير الله، هذا الشرك من شعائر العبادة، لعلهم يريدون هذا النور ويسمون الشرك البدائي لأنه هو الشرك الذي كان يدعو عليه المشركون الأولون وتبعهم في ذلك كثير من المنتسبين إلى الإسلام، جعل منهم لحقيقة الإسلام وجعل منهم لحقيقة الشرك والتوحيد. فالواجب على طلاب العلم الفيان لا التلبيس ولا الاستعمال، فالواجب ان يبين ان هذا انواع من انواع العبادات لا يجوز تركها لغير الله تعالى لا في السابق ولا في اي وقت، والاستقرار بهذا الامر من الشرك والتهويل لأمر هذا الشرك فيه نوع من الدعوة إلى الوقوع في هذا الشرك، بمعنى أنه ليس ولا ينبغي الاهتمام به ولا ينبغي للدعاء والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر الاهتمام بهذا النوع لأنه بدعة، لأن الأسلوب أسلوب الاستهزاء والتهويل هذا حق وحق المحض. حق الله عن قائلها تقول أنا لا أعلم. والشرك الحضاري هذا ما يحتاج إلى بحث، إن كانوا يريدون ما تجسد في هذا الوقت أو ما تجسد أخيرا بعد منذ أن ترك كثير من المسلمين فالتهاجم الى الشريعه وتعصبهم الحياه الشرك الحضاري هو الشرك الحاكمية.